ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقوله أيضا قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. والأمر الثاني الذي من أجله استحق الحمد تبارك وتعالى لأجل إنعامه ويدل لذلك قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقوله ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهذا المعنى الثاني أو هذا الأمر الثاني هو الذي لا يستحضر عامة المسلمين سواه، فلا يستحضرون الحمد إلا عند رؤية الإنعام، وهذا قصور في التعامل مع هذه العبادة الجليلة. فعلينا أن ننتبه ونربي أنفسنا على أن الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد في كل وقت وفي كل حال لكماله ولإنعامه. هل الصوت واضح يا إخوة؟ بعض الطلبة يقول الصوت يتقطع، هل الحال عند جميع الطلبة هكذا أو فقط لهذا الأخ؟ واضح، نواصل إذن. والحمد لله رب العالمين، الله الراجح من أقوال المحققين أن الله هو الاسم الأعظم، وقد رجح ذلك الطحاوي وابن العربي المالكي والطرطوش المالكي الذي نص على أنه قول معظم العلماء كما في كتابه الدعاء المنثور أو الدعاء المأثور. والحمد لله رب العالمين، الرب هو السيد المالك لخلقه المتصرف فيهم، ومن مقتضى التعبد لله بهذا الاسم أي اسم الرب ألا ينسب فعل من أفعال الربوبية لغير الله، فمن نسب لغير الله أمرا لا يقدر عليه إلا الله كإحياء الموتى أو القدرة على الخلق فقد أشرك في توحيد الربوبية، لأنه نسب الأفعال المختصة بالرب لغيره. والعالمين جمع عالم وهو كل ما سوى الله، فالشجر عالم والحيوان عالم والإنسان عالم والجن عالم والكواكب عالم، كل ذلك جل في علاه ربه، هو خالقه وهو مالكه وهو السيد المتصرف فيهم. ثم قال رحمه الله قيوم السماوات والأراضين، أي القائم بتدبيرهما وتصريفهما، فهو القائم على أمرهما، فلا قيام للسماوات والأراضين وما فيهما إلا بقيوميته وتدبيره سبحانه وتعالى. وجمع السماوات والأراضين لأن السماوات سبع، وكذلك الأرض لقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وجاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. ثم قال مدبر الخلائق جميعا، المدبر أي المصرف، أي مصرف الأمور بحسب ما تقتضيه حكمته. والخلائق جمع خليقة

ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم. ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي القرآن مستمرة إلى يوم القيامة مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات وعز الجن والإنس عن أن يأتوا بسورة من مثله مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار مع اعتنائهم بمعارضته، فلم يقدروا وهم أفصح القرون مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة. ثم قال رحمه الله: وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، أي أن الله أيده بالسنن، جمع سنة وهي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ومن السنن المستنيرة التي ومن السنن المستنيرة أيضا ما أعطاه الله من الكرامات التي رآها من في زمانه. قال: والمسترشد أو للمسترشدين، المسترشدون جمع مسترشد وهو من يطلب الرشاد. ثم قال: المخصوص بجوامع الكلم. النبي صلى الله عليه وسلم خص بجملة من الخصائص، منها ما قاله عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم، أي الكلمات الجامعة بين قلة مبانيها وكثرة معانيها. ومنها هذه الأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله. قال: المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، أي يسره وسهولته، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ثم قال رحمه الله: صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد تقدم معنا معنى هذه الفقرة، إلا قوله: والنبيين، أي والنبيون جمع نبي، واشتهر أو اشتهر تعريفه بأنه هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولكن هذا التعريف ضعيف، ومما يرده ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وأقوى من هذا التعريف من قال: إن النبي هو الذي جاء داعيا لشريعة رسول سبقه. وأيضا هذا لا يسلم من الاعتراض، لأن آدم عليه السلام نبي ولا ينطبق هذا التعريف عليه. ولعل أقوى التعريف الواردة أن النبي هو من أرسل إلى قوم مؤمنين، بينما الرسول هو من أرسل إلى قوم كافرين مكذبين، والله تعالى أعلم. ثم قال: وآل كل، والتنوين في كل هنا يسمى عند النحويين بتنوين العوض، فكل هنا عائدة على سائر الأنبياء، والمعنى آل كل النبيين. والآل يختلف معناها حسب السياق، فتأتي بمعنى الأتباع، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وتأتي بمعنى القرابة، والأمر محتمل هنا، والله تعالى أعلم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم